الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات الحضور هنا في قاعة غرفة تجارة وصناعة دبي، أيها المشاهدون أينما كنتم وأينما يصل إرسال قناة دبي الفضائية وقناة دبي الدراما، نحييكم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون نحن اليوم نودع برنامج المحاضرات بمحاضرة لفضيلة الشيخ سعيد الزياني من دولة قطر بعنوان سموم القلوب وشفاؤها، وفي الغد إن شاء الله تعالى سوف تبدأ أولى أيام المنافسات على المسابقة الدولية للقرآن الكريم، حيث وصل إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة المتسابقون الذين يمثلون حوالي 70 دولة إسلامية وجالية إسلامية في العالم. والإخوة في اللجنة الفنية برئاسة الأخ الدكتور عارف الشيخ قد أنهوا الاختبارات المبدئية لمن يتأهل لدخول المسابقة القرآنية، ندعوكم لمتابعتها حيث نتوقع منافسات قوية في هذه الدورة، وهي الدورة الثامنة من عمر هذه الجائزة المباركة. أما محاضرنا اليوم فضيلة الشيخ سعيد الزياني فهو من مواليد مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، تلقى تعليمه بجميع مراحله بالمغرب، عرف الميدان الإذاعي منذ صغره، عمل بميدان الصحافة والإعلام من إذاعة وتلفزة مذيعا ومقدما ومعدا لبرامج إذاعية وتلفزيونية ما يقارب 20 سنة، كما عرف ميدان الفن حتى اعتزل الفن في أواخر سنة 1984، وكانت توبته على يد جماعة من الدعاة إلى الله الذين صاحبهم، وتفرغ بعد ذلك لطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله، واستقر في بلجيكا حيث انطلق من هناك يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واعظ وخطيب بدولة قطر منذ بداية عام 1993، وله أنشطة دعوية في الكثير من بلاد العالم، كما أن له أنشطة كثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا إمارة الشارقة عبر منابرها وعبر تلفازها. ألقى ويلقي محاضرات ودروس ومواعظ وخطب في الكثير من بلاد آسيا وأفريقيا وأوروبا، له أحاديث دينية وبرامج بقناة الشارقة الفضائية التي تنقل له مباشرة عن الهواء خطب الجمعة التي يلقيها بمختلف مساجد إمارة الشارقة، كما تبث هذه المحطة الكثير من محاضراته. له مشاركات في العديد من الفضائيات في برامج مختلفة في قطر ودولة الإمارات وغيرها، وعد وقدم برنامجا تلفزيونيا عنوانه قضايانا، وقد شارك في الدورة الثالثة من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمحاضرتين للرجال وأخرى للنساء عام 1420. كان أول لقاء أذكره أجريته مع فضيلته قبل حوالي 8 سنوات، ألقى قصة البحث عن السعادة، وهذه القصة بقيت في أذهان المشاهدين والمستمعين لفترة طويلة، يا ليته تطرق إليها عبر محاضرته اليوم. فيتفضل أخونا حبيبنا فضيلة الشيخ سعيد الزياني لإلقاء محاضرته بعنوان سموم القلوب وشفاؤها. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم أجرنا من النار ومن غضب الجبار. إخواني، كما نعلم نحن في دار ابتلاء وامتحان، ولذلك خلقنا ربنا جل وعلا، خلقنا للاختبار والامتحان، لأن كما نعلم كذلك، وهذا من باب وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، لأن الله تعالى جعل حياة أبدية صرمدية لا تنتهي بعد الموت، وهذه الحياة إما في جنة أو في نار، أجارنا الله وإياكم من النار. وجنة ربنا جل وعلا دار السلام ليست رخيصة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة لا بد أن يشمر المرء لها. فربنا جل وعلا يبتلين في هذه الدنيا بالشر والخير، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا يستفاد من الخير ولا يستفاد من الشر. هل يمكن أن يستفاد من الشر؟ نعم. متى يستفاد من الخير ومتى يستفاد من الشر؟ أواصل ما كنت أريد أن أقوله. فلا يستفاد من الخير ولا يستفاد من الشر إلا بالإيمان. فالإيمان هو الحافظ المحول، يحفظ ماذا ويحول ماذا؟ يحفظ الخير خيرا، يبقيه خيرا، لأنه إذا لم يكن للمرء إيمان فيتحول الخير إلى شر. فالإيمان يحفظ الخير خيرا على صاحبه أو لصاحبه، ويحول الشر إلى خير، فهو حافظ محول. وكما يقول العلماء عن الشكر يسمونه الحافظ الجالب، الحافظ الجالب، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. إذن القضية إيمان، أين مقر الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام على نية والإيمان في القلب. الإسلام على نية والإيمان في القلب. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مقر التقوى ومستودعها قائلا ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إذن لكي نحيا حياة طيبة لا بد من صلاح القلوب. ما نعيشه الآن، ربما هناك من الناس من يقلل من شأن مثل هذه المواضيع، الأحاديث عن الإيمانيات وعن صلاح القلوب. لا والله، إن حل مشاكلنا في صلاح قلوبنا، حل مشاكل الأمة في صلاح قلوبها. لا يمكن أن تصلح أحوالنا إلا إذا صلحت أعمالنا، ويمكن أن نقول صلحت أعمالنا، كلاهما من لغة العرب، ولكن صلحت أبلغ من صلحت. لا يمكن أن تصلح أحوالنا إلا إذا صلحت قلوبنا. وقبل أن أتحدث عن القلب الذي هو كما سمعتم وكما سبقت الإشارة بأننا سنتحدث عن سموم القلوب وشفائها، طبعا في الإعلان سموم القلوب وشفاؤها، وأنا قلت سنتحدث عن سموم القلوب وشفائها، وربما في بعض الإعلانات خطأ سقط الواو وكتبت سموم القلب وشفاؤها، أما هو عنوان المحاضرة سموم القلوب وشفاؤها، لأنه لا يمكن أن يكون سموم القلب وشفاؤها، ستكون الآن شفاؤها تتعود على السموم، ولا يمكن للسموم أن تشفى، لو شفيت السموم لا ارتحنا. فالقلوب هي التي تشفى. إذن لا يمكن أن تصلح أحوالنا وما نعيشه من مشاكل وما ينزل على الأمة من ابتلاءات من رب العالمين، وما ربك بظلام للعبيد. لا يمكن أن تصلح أحوالنا إلا إذا صلحت أعمالنا، ولا يمكن أن تصلح أعمالنا إلا إذا صلحت قلوبنا. ومحط نظر ربنا جل وعلا قلوب العباد، القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين. أكثر المسلمين لو تسألهم عن الربا حلال ولا حرام إلا من طمس الله بصيرته سيقول لك حرام. وأنا لم أقل كل المسلمين، لأن هناك من ينتسبون للإسلام وليس لهم من الإسلام إلا الاسم. لو سألت أي مسلم وقلت له إن الخمر حلال أم حرام سيقول لك حرام، بين واضح جلي. لو سألت أي مسلم هل التجارة حلال سيقول لك حلال، أحل الله البيع وحرم الربا. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما بين الحلال والحرام مشتبهات، وفي رواية البخاري مشبهات أي غامضات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه يضرب لنا الأمثال. ربنا جل وعلا ضرب الأمثال في كتابه المبين، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أمثلة كثيرة في كتاب ربنا جل وعلا. وآتى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أي ما قل لفظه وكثر معناه، وبعد ذلك أمره جل وعلا بأن يضرب لنا الأمثال حتى يتضح لنا المقال. واضرب لهم مثلا، ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأمثال. وهنا يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما حتى نفقه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد أن يقول؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. دائما عندما يبين ويتطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإشكال يبين الحل. هناك من الناس من يطرح إشكالا ومشاكل ولا يبين حلولها، لا، كل مشكلة لها حل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما هو الحل؟ الحل هو ما سلف ذكره ويؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. وهنا مضغة كناية عن صغر حجمها، مقدار ما يمضغ، مضغة إذا صلحت، وكما سلف الذكر وردت في رواية أخرى صلحت، وكلاهما من لغة العرب، ولكن صلحت أبلغ من صلحت. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن بصلاح قلوبنا تصلح جوارحنا، وبصلاح جوارحنا تصلح أعمالنا، وبصلاح أعمالنا تصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. ماذا نريد أكثر من هذا؟ نريد صلاح أحوالنا في الدنيا والآخرة. إذن حل المشاكل، حل مشاكل الأمة في أن تعود إلى ربها جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ليست هناك قوة تستطيع أن ترد البلاء إذا جاء من الله، ولو تجتمع الأمة كلها لكي ترد البلاء إذا جاء من الله لن تستطيع. لا بد، إن لله تعالى قدرة وسنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا بد من العودة إلى الله، لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من الإنابة إلى الله. وهذا ربما يعطي تكرار، لأن التأكيد الإنابة هي الرجوع إلى الله، فلا بد أن نعود إلى ربنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سواء كنا في خير، إن كنا في خير بسبب أعمالنا الخيرية، عملنا أعمال خير جزاء وثاقة، إن عملنا أعمال الخير نزلت أحوال الخير. ربنا جل وعلا لا يغير هذه الأحوال الخيرية ما دامت أعمالنا أعمال خير، ولكن عندما نغير من خير إلى شر يغير ربنا جل وعلا أحوالنا من خير إلى شر. فما دامت أحوال هذه الأمة الآن في شر وليست في خير إلا ما رحم ربي جل وعلا، معنى هذا بأن صدرت منا أعمال شر، صدرت منا مخالفات، ذنوب، معاصي. لا بد لكي يغير الله تعالى أحوالنا، لا بد أن نغير أعمالنا، ولكي نغير أعمالنا لا بد من إصلاح قلوبنا. وذلك الآن سنضع إصبعنا أو أصبعنا وكلاهما صحيح على الداء، على السم، على السموم القاتلة للقلوب حتى نجتنبها، ومع طرح الإشكال نطرح ونبين الحل. وهنا عندما عنونا هذه المحاضرة وقلنا عنها سموم القلوب وشفاؤها، لم نقل سموم القلوب ودواؤها، ولم نقل سموم القلوب وعلاجها، لأنه لو تطرقنا إلى الدواء ليس كل من تناول الدواء شفي. كثير من الناس تناولوا الدواء دخلوا المستشفيات وماتوا. ليس كل من عولج شفي، كثير من الناس سافروا للعلاج في الظاهر أنهم سافروا للعلاج، وفي الواقع هم سافروا للموت. كيف للموت؟ ذهب إلى لندن كي يموت في لندن. لماذا؟ لأن الله كتب له أن يموت في لندن مثلا، وهناك من كتب الله له أن يموت في مكة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن لو قلنا علاج، النتيجة غير مضمونة، لأنه ليس كل من عولج شفي. لو قلنا دواء، النتيجة غير مضمونة، لأنه ليس كل من تناول الدواء شفي، ولكن نحن نقول شفاء بإذن ربنا جل وعلا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلهذا نضع إصبعنا أو أصابعنا جميعا على الداء والدواء، وكما يقال معرفة الداء نصف الدواء، والله تعالى هو الذي أنزل الداء وهو الذي أنزل الدواء وأنزل مع كل داء دواء، ولكن يجب أن نقع على الدواء، نقع على الدواء الذي هو سبب الشفاء. لهذا ربنا جل وعلا عندما ذكر الشفاء في كتابه المبين مثلا عن العسل، يهودي يتناول العسل الله يشفيه، مش دعوت له الله يهديهم والله يدمرهم اليهود، ولكن قصدي إيش؟ أنا قلت إذا تناول اليهودي العسل شفاه الله، إذا تناول النصراني العسل شفاه الله، إذا تناول المجوسي العسل شفاه الله، إذا تناول المسلم كان مؤمنا أم فاسقا العسل شفاه الله، الله يشفي. لماذا؟ لأن وعد الله حق، صدق الله وكذب غيره. ما قل كذب بطل أخيك، لأن مش مش أنا ما أتحدث عن البطن، هذا أتحدث عن جميع البطون. إذن ربنا جل وعلا عندما ذكر العسل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه ما قال علاج ولا قال دواء، فيه شفاء للناس. فكل الناس، والناس من كلمة ناس، من ناس ينوس أي تحرك يتحرك. وعندما يذكر الله تعالى يخاطب الناس في القرآن الكريم، يعني يخاطب المكلفين ممن ينوس في هذا الكون، يعني الإنس والجان. فالله تعالى يشفي جميع الناس، كل من تناول العسل شفى الله بدنه. وجعل الله تعالى شفاء القلوب ليس في الصيدليات، في الأدوية الموجودة في الصيدليات، لا، في الصيدلية المحمدية، مجانية مجانا. هناك أناس لا يستطيعون أن يشتروا بعض الأدوية، ولكن هذه الأدوية جعلها الله تعالى مجانية وفي متناول الجميع، وربما الفقراء يستغلونها أكثر من غيرهم. لماذا؟ مجانية، ما يحتاج يدفع عنها أي شيء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، تأكيد على النتيجة الحتمية التي لا ريب فيها ولا شك، الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، مش للمسلمين، لأنه ليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن سنتحدث عن الشفاء، شفاء القلوب. أولا سنتحدث عن سموم القلب، ثم نتحدث عن شفاء هذه القلوب، أسباب الشفاء. والغاية أن نلقى ربنا جل وعلا بقلوب سليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولا نحن في بداية محاضرتنا نتطرق للقلب السليم قبل أن نتطرق لأنواع القلوب الأخرى، وأسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا جميعا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقلنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مقر التقوى ومستودعها قائلا التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالقلب السليم هو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، أتى بقلب سليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب الذي قد صارت السلامة، صارت السلامة صفة ثابتة له، تصبح السلامة صفة ثابتة له. وأيضا فإنه ضد المريض، القلب السليم ضد القلب المريض والسقيم والعليل. إنه القلب الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. إذن سلامة من الشهوات والشبهات، هذا سلاح الشيطان الذي منه يدخل على عباد الرحمن، على العباد يعني، حتى لأن لو قلنا عباد الرحمن هذو لهم صفات خاصة ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه المبين. فسلم هذا العبد، سلم من عبودية ما سوى الله، هذه السلامة، سلامة القلب، أن يسلم هذا القلب من عبودية غير الله تعالى، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقلب الذي يحكم صاحبه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو بالقلب السليم؟ فلا وربك لا يؤمنون، أين مقر الإيمان؟ القلب. أين مقر التقوى؟ القلب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا تسليم القلب، لأن هناك تسليم اللسان وتسليم الجنان. تسليم اللسان مشترك بين المؤمنين والمنافقين، حتى المنافقون يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنهم ولكن قلوبهم لم تواطئ ألسنتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف كاذبون وهم قالوا نشهد بأن محمد رسول الله؟ القول صحيح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شهادتهم بأنهم يشهدون، ولكن شهادتهم بأن محمد رسول الله ادعاء كاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا حلفهم وقاية، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا بألسنهم ثم كفروا بقلوبهم، وهذا هو النفاق، أن يخالف القلب اللسان، ومحض الإيمان أن يواطئ القلب اللسان. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، هذا قلب سليم، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، هذا قلب سليم، وسلم من عبودية ما سوى الله، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله، سلامته في محبة الله وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، نؤثر مرضات ربنا جل وعلا في المنشط والمكره والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالبداية بأن نوحد ربنا جل وعلا، ومقر التوحيد، مقر الإيمان، مقر التقوى ها هنا القلوب. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، لا يشرك بربه جل وعلا، الذي في قلبه شرك قلبه ما هو بسليم، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة، إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة رجوعا إلى الله تعالى، وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب، نحن لسنا أحرار في أن نحب من شئنا ونبغض من شئنا، لا لا لا لا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا يكون القلب سليما إلا إذا كان فيه الحب لله والبغض لله، لا بد من الولاء والبراء. وإن أماتوا فينا ويريدون أن يميتوا فينا الولاء والبراء، فإنهم يريدون أن يميتوا في قلوبنا الإيمان الذي هو بسببه عزتنا وخيرنا في الدنيا والآخرة. إذا أبغض صاحب القلب السليم يبغض لله، وإن أحب أحب لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لغير رسوله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول ربنا جل وعلا الذي سلف ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما سلف الذكر لم أتم ما كنت أريد أن أقوله، بأن التسليم تسليمان: تسليم اللسان وتسليم الجنان. تسليم اللسان مشترك بين المؤمنين والمنافقين، وتسليم اللسان في قول ربنا الرحمن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أريد أن أرى الشفاهة تتحرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسنتطرق إلى ذلك بعد قليل. من آفة الأمة أن يسمع المسلمون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرك الشفاه ولا تتحرك الألسن بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقتدي صاحب القلب السليم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقتدي بغيره في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب. فهذه حقيقة سلامة القلب التي تضمن لصاحبها النجاة والسعادة، وذلك ما نطمح أن نصل إليه. فلله ذر أقوام أقبلوا بالقلوب على مقلبها، وأقاموا النفوس بين يدي مؤدبها، وسلموها إذا باعوها إلى صاحبها، وأحضروا الآخرة فنظروا إلى غائبها، وسهروا الليالي كأنهم وكلوا برعي كواكبها، ليس سهروا أمام الفضائيات وفي اللهو واللعب، نعرف فيما يقضيه الصالحون وما هو دأبهم في الليالي. ذلك ما سنتطرق له بإذن ربنا جل وعلا في من خلال حديثنا هذا. وسهروا الليالي كأنهم وكلوا برعي كواكبها، ونادوا أنفسهم صبرا على نار حطبها، ومقت الدنيا فما مالوا إلى ملاعبها، واشتاقوا إلى لقاء حبيبهم فاستطالوا مدة المقام بها. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني ركعة واحدة لكان الموت أحب غائب إلي. كانوا يخافون أن لا تتقبل منهم أعمالهم، فإذا أردنا قبول الأعمال فما علينا إلا بتقوى ربنا جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين. تفكر يا عبد الله، تفكر في عمر مضى كثيره، كم بقي من أعمارنا؟ عمر مضى كثيره. الآن لو تسأل واحد كم عمرك، كم عمرك، يقول لك عمري مثلا 40 أو 50. لا لا، فات من عمرك. كم بقي لك من عمرك؟ الله أعلم، الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي قدم ما يزال تعثيره، وفي هوى قد هوى أسيره، وفي قلب مشتت قد قل نظيره. وتفكر، تفكر يا عبد الله في صحيفة قد اسودت، وفي نفس كلما نصحت صدت، وفي ذنوب ما تحصى لو أنها عدت. أين من شيد القلاع وعمر الحصون؟ فلنعتبر. أين من شيد القلاع وعمر الحصون؟ أين هم؟ واستخرج من الكنوز المال المصون، أما دار عليه رحى المنون؟ بلى. أما صار كل منهم في الثرى بعمله مرهون؟ بلى. كذلك مصيرنا، وأسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. حتى ندخل إلى صلب الموضوع، سموم القلب الرئيسية. وقبل ذلك أريد أن أشير إلى أنواع القلوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه. فمثل القلب كمثل ريشة، انظروا إلى هذا التشبيه، هذا المثل الذي ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نخاف على أنفسنا ونخاف على قلوبنا. أنا رأيت رجلا كان يعتبر في بلد من كبار علماء أهل السنة والجماعة، وكانت لديه أكبر مكتبة في ذلك البلد، وحريص على السنة، وكان يحارب البدعة، بل كان يحارب حتى ما كان يعتقده من البدعة، وكان شديدا شديدا. أنا رأيته شخصيا، وأسأل الله تعالى أن يهديه ويصلحه ويصلح المسلمين أجمعين. وهذا الرجل انتقل مما كان عليه إلى شيء آخر، إلى بدع، ليس فقط بدع، صار أكثر من الذين كان يحاربهم في البدع. ثم بعد ذلك انتقل إلى عقيدة فاسدة، بل إلى الكفر، والله إلى الكفر. أنا زرته في بيته، ذهبت إليه، قالوا لي فلان الفلاني العالم الكبير وقع له كذا، فقلنا نحن نزور جميع الناس، هيا بنا نزوره ونعود تصح لنا مريض، العيادة للمرضى نزوره. زرناه في بيته، وجدته لا زالت لحيته طويلة بيضاء، ولكن والله ليس هناك نور في وجهه، كأنه ميت، وليس من أموات المسلمين، كأنه ميت من أموات كفار. استقبلنا وأدخلنا إلى بيته، وأردت أن أتبين، لا بد إخواني من أن نتبين، يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، مش فرضا، قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندامة لو كانت الندامة فقط ندامة الدنيا تستدرك بتوبة، ولكن المصيبة أن تكون الندامة ندامة الآخرة، يندم الإنسان عند لقاء ربه جل وعلا، ويجد نفسه كان يؤذي المؤمنين ويؤذي المسلمين ويصد عن سبيل الله تعالى. فلا بد من التبين. أردت أن أتبين من هذا الأمر، دخلت بيته وأردت أن أسمع منه، فالذي قدمه لي قال لي هذا الشيخ فلان، لن أذكر اسمه ولن أذكر البلد ولن أذكر أي شيء، يحاول يعرف اسمه معروف، فقال هذا الشيخ الفلاني الذي كان من زعماء كذا وكذا وتنتقل من ذلك إلى كذا وأصبح الآن كذا. قال فعلا. قال له جزاك الله خيرا على هذا التقديم الذي قدمت لي، أنا فعلا كنت كذا مع الشيخ فلان، وكنت حريصا وكذا، مدافعا عن السنة ومدافعا عن الحديث ومدافعا عن كذا، ولكن بعد ذلك تشبعت، قرأت كتابا وتشبعت. انتبهوا، وذكرت هذا الكلام لأني كنت أتلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما سمي القلب من تقلبه. والله بكيت بكاء شديدا خوفا على نفسي، لأني لا أضمن، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما الذي يضمن لي أني سأموت على ما أنا عليه؟ وأسأل الله تعالى الثبات لنا جميعا. ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والله إخواني عندما أتذكر هذا رجل أعلم مني بكثير، أعلم من كثير من الناس، وصل إلى ما وصل إليه، كيف لا أخشى أنا على نفسي؟ كيف ما أخاف على نفسي أنا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، هذه القلوب. لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أنور قلب وأزهر قلب وأعظم قلب، علمنا أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وبما أني دعوت بهذا الدعاء أدعو بصيغة الجمع حتى يستجيب الله لنا جميعا في هذه الليلة المباركة. نحن الحاضرون والسامعون والمشاهدون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهذا الرجل حدث عن تجربته عندما كان مدافعا عن السنة وكان من أهل السنة والجماعة، وعن شدته مع المخالفين والمبتدعين، فيما يعني المبتدعين حقيقة والمبتدعين الذي كان يعتقد أنهم مبتدعين. بعد ذلك قال: تشبعت بكتاب فلان، ولا داعي لذكر من هو فلان، يكتب بالعربية، عربي يكتب بالعربية. وبعد ذلك رأى رؤيا في المنام، هل هي رؤيا أم حلم؟ الله أعلم. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ربما رأى شيطانا دعاه إلى شيء آخر، إلى عقيدة يعتقد أصحابها أن هناك كتابا بعد القرآن أنزل، وأن هناك نبيا بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق في بيته صورة ابن هذا الذي هو يتبعون صورة، وعيناه زرقاوان زرقاوتان، يعني الله أعلم بأصله من وين جاي، لحية طويلة وعمامة بس عينين زرقاء زرقاء، يعني هناك في المسلمين من عينهم زرقاء طبيعي، ولكن معروف القرية فيها دخن، معروف من وين جاي. فيعتقدون أن هناك كتابا بعد القرآن، ويقول الحمد لله الذي هداني، هو قد أضله الله، أضله الله، يقول الحمد لله الذي هداني لهذا، أنا قلت له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وفي الأخير ماذا تبين لي؟ تبين لي أن هناك أمرا سنتطرق إليه في خلال حديثنا إن شاء الله تعالى، وهو أمر خطير جدا ننتبه. والله رأينا أناسا كانوا مدافعين عن السنة فأضلهم الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤذون المسلمين بألسنهم، فلما زاغوا بألسنهم أزاغ الله قلوبهم، زاغوا بألسنهم. اتق الله يا عبد الله، إياك وإذاية المسلمين، إياك ثم إياك. هناك من الناس من وضعهم الشيطان ووضعتهم أنفسهم في بروج عالية عاجية، فأصبحوا يرون الناس صغارا، بل أصبحوا ينبشون في القبور، ينبشون في القبور الصالحون في القبور اللي هم من السلف الصالح، ويتكلمون فيهم ويقولون فيهم، حتى قالوا عن الإمام مالك ما قالوا، وقالوا عن أبي حنيفة. أنا مر في مجلس واحد متعالم طويلب، ما هو طويلب، متعالم، المصيبة هل متعالمين هل مصيبة، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله والله على ذلك شهيد، والله ما أعتقد ولا أقول في نفسي أني أعلم شيئا، والله من يعلم، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، والله عليم بذات الصدر. أنا أحسب نفسي أريد أطلب العلم وأريد أن أكون من المؤمنين من الناجين فقط، هذا وأؤدي رسالتي التي كلفنا الله تعالى بها جميعا، وهي النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قاعد يتكلم على أبي حنيفة، من أنت، من أنت حتى تتكلم عن أبي حنيفة؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده مصيبة؟ هذه تعرف ماذا قال هذا الرجل؟ أصبح ينكت على أبي حنيفة، نكت على أبي حنيفة في رمضان في مجلس في عال صفرة وعند واحد من الكبرى، وقل أبو حنيفة أبو حنيفة اتق الله اتق الله. قال أبو حنيفة استتيب مرارا فلم يتب، مات على غير توبة. وهذا الكلام ويا للأسف مكتوب في بعض الكتب، والله مكتوب في كتب. هناك كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل أدخلوا فيه هذا، الذي ليس كتاب تراجم، ما هو كتاب تراجم، أدخلوا فيه ترجمة أبي حنيفة وكلها سب وشتم في أبي حنيفة، وأن ادعوا أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال بأن سمعت من أبي يقول بأن أبا حنيفة استتيب مرارا فلم يتب، مات على غير توبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، رأيت أناسا كانوا يدافعون عن الدين وعن السنة فأصبحوا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله رأيتهم بأم عيني، ودعوني كي أسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. أنت الذي كنت تدافع عن السنة، أنت الذي كنت تدافع عن أبي بكر وعمر وعثمان تسبهم الآن؟ سبحان ربي العظيم. قضية ليست بيده، قضية بيد الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إخواني، هذه الآفة العظيمة، آفة اللسان. ربما يقول الواحد من الناس، لا أقول منا، الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. القلوب أربعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد وقد انفرد به. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. اللهم اجعل قلوبنا كذلك. قلب أجرد، أي لا غش فيه ولا غل. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. هذه أنواع القلوب الأربعة. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. لازلنا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، سراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، الشجرة أن أي نبات يمده الماء الطيب يزيد. فمثل أعيد الحديث من بدايته. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، لأن رأيت بعض الإخوة يكتبون الحديث فأردت أن أعيده مرة أخرى. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مغلف، وقلب مصفح، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. معنى أن ربما، والله أعلم بقلوب العباد، إلا ما نرى من أعمال الآن أصحاب القلوب، أصحاب القلب الأجرد قليل ما هم وقليل ما هم. نسأل الله تعالى أن نكون من هذا القليل، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم كثير، أن يكثرهم إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، حتى يرفع الله تعالى البلاء عن هذه الأمة، لأن بصلاح القلوب تصلح الجوارح والأعمال والأحوال. فتن نراها في أيامنا وليالينا، هذه الفتن تعرض على القلوب كما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض، لأن الفتنة لا نستقل ولا نستصغر ولا نحتقر، فتنة صغيرة. انتبه يا عبد الله، احفظ قلبك، احفظ قلبك، لأنه محط نظر الله. الآن في بيوتنا نحاول أن نطهر وننظف مجالسنا لأنها محط نظر الضيوف. طيب، كيف بقلبنا الذي هو محط نظر الله؟ الله هو المطلع، والله لا ينظر إلى الصور والأجسام، لا لا لا، ينظر إلى القلوب والأعمال. كيف القلوب والأعمال؟ لابد أن ما في قلبك أن تترجمه بالعمل، وإلا إن كان في القلب شيء والعمل شيء. القلوب والأعمال. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يتكون الحصير من عود، كل هذا عود بس، هذا عود مع عود مع عود مع عود يصبح حصير. كذلك تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعل قلوبنا كذلك، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. مربادا، المرباد هو شدة السواد في بياض، وقيل شدة البياض في سواد. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. مادام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نتلذذ، قولوا صلى الله عليه وسلم، ما تنسوا ما تنسوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله، مادام كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الخلق خلقا وخلقا، الذي قال عنه ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تحس بالنور وأنت تتكلم بكلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نور نور نور يخرج من بين شفتيك، لأن هذا الكلام خرج من بين الشفتين الكريمتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يا رب اهد فؤادي، طال تعادي، يا رب اهد فؤادي، يا من عليك اعتمادي. الآن سنتناول الصموم، مش نتناولها ناكلها، نتحدث عنها، نتحدث عنها حتى ينجينا الله منها. التناول هنا ليس للأكل والشرب، لا، نتناول السموم، يعني نتحدث عن السموم. حفظنا الله تعالى وإياكم وحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه السموم. أول سم، كثير منا يحتقر هذا السم ولا ينتبه، لا يعطيه ولا يلقي له بالا، آفة عظيمة سبقت الإشارة إليها في خلال كلامي وما تقدم من هذه المحاضرة. السم، الله، أول شيء قبل السم، الله أعطانا نعمة الكلام، نعمة، كل نعمة الله تعالى سائلنا عنها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. يسأل إيش؟ يسأل مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا المسؤول يسأل أمام ربه جل وعلا، يسأل، كلنا سنسأل، كلنا مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى كلمة مسؤول كثير من الناس فهمها غلط، مسؤول مسؤول، ستسأل أمام ربك عما سرعك فيه، تمثل بين يدي الله تعالى. إذا نحن الآن نستحضر أن سنسأل أمام ربنا جل وعلا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن لا بد أننا سنسأل، نعمة الكلام، نعمة اللسان. هي اللسان كناية عن الكلام، لماذا؟ لأن هناك أناس أعطاهم الله تعالى اللسان وحرموا نعمة الكلام، ليس كل من لديه لسان يتكلم. فنعمة الكلام نعمة من ربنا جل وعلا، ولكن علينا أن نشكر الله كما أننا أمرنا أن نشكر ربنا جل وعلا على كل النعم، علينا أن نشكر ربنا جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الكلام. والشكر أخشى أن أفتح أقواسا تأخذ مني الوقت ويسحب من تحتنا البساط وينتهي الوقت الذي لم يبقى فيه إلا 35 دقيقة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا ماذا كنت أقول؟ أيوة، نعمة، أول نعمة قبل أن نتطرق للسم، نعمة الكلام، نعمة عظيمة، وكل نعمة لا بد أن نشكر ربنا جل وعلا عليها. والشكر كيف نشكر الله على نعمة اللسان؟ بأن نستخدم النعمة نفسها في طاعة المنعم. الشكر له ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. إذن هذه النعمة عظيمة، علينا أن نصرفها في طاعة ربنا جل وعلا، ولكن هذه النعمة تتحول إلى نقمة إذا أسيء استخدامها. فأول سم من السموم القاتلة للقلوب، يا ما يتناول يوميا بين المسلمين، على الخصوص خلينا من غير المسلمين، ليس بعد الكفر ذنب، فضول الكلام، نتكلم وننسى أن الله تعالى يسمعنا، وأن كلامنا إما لنا أو علينا، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحتى أرضي أخي أحمد الزاهد الذي في المقدمة قال، ذكر الحوار الذي كان بيننا في التلفزيون أول مرة، كانت مقابلة، وأن الموضوع نفسه تحدث عنه في جائزة دبي الدولية في الدورة الثالثة، حتى أرضيه سأجعل هذا الكلام بين قوسين حتى أستجيب لدعوته ورغبته. هذه الآية، أنا عندما كنت مذيعا وفنانا في الإذاعة والتلفزيون زمان، والحمد لله الذي هدانا، وأسأل الله تعالى، يعني لا أحتقر المذيعين، لا لا لا، مش قول قضية سيف ذو حدين، يعني مش قضية مذيع، لا لا، القضية قضية ماذا تفعل، إيش أعمالك، أما الشيء الذي حرام بين هذا لابد من تركه. آخر مرة تكلمت في الإذاعة وكانت إذاعة دولية، إذاعة دولية لا تستطيع أن تقول فيها اتقوا الله، ليش؟ لأنها ما تابعة لدولية، تابعة لشركة في فرنسا وهي في شمال المغرب وكذا، ما تقدر تقول فيها اتقوا الله. فبدأ القلب يتغير شوية عندما ذهبت إلى الإذاعة، وكانت برامجي تعتبر عندهم من أنجح البرامج، وأردت أن أتكلم، فحضرني قول الله تعالى بالمعنى، لم أكن أحفظ أنا ذاك بالمعنى، حضرني قول الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا تشجيعا لمن يريد أن يقبل على الله ويتوب على الله ويرشح نفسه كي يكون داعيا إلى الله، الله يقبله، نسأل الله تعالى أن نكون من المقبولين. معنى قل لي ما كنت أحفظ هذه، ما كنت أحفظ أبسط منها، ما كنت أحفظ، ولكن تفرغت بعد ذلك والحمد لله لها لطريق السعادة وطريق الدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم. فدخلت إلى الإذاعة كنت سأتحدث، ماذا سأقول؟ كانت أمامي أغنية لابد أن أقدمها وأعلق عليها، إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرني قول الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأغنية كان موضوعها الشمس، ما الشمس والبلاج، البلاج ما البلاج، أقولها لكم مش هي ولا مش أغنيها، أقولها لكم. كانت دؤ الشماس على البلاد، دؤ الشماس شهر 7 جولاي. إذن هذه دعوة ولا مش دعوة؟ دعوة للباطل. فأنا الآن وجدت كم من سنة وأنا غافل. قلت كيف أقول الناس ضوء الشمس على البلاد؟ أعوذ بالله. إذن هذه ستكتب على الشمال 100% الشمال. أقول اتقوا الله ما أستطيع. فوجدت نفسي في تلك اللحظة أصبحت غير صالح لهم وهم غير صالحين لي. خلاص ما يصلح لي هذا الشيء. وهذه استجابة لدعوة والدتي رحمة الله عليها، كانت تقول لي يا سعيد والله أنت ما يصلح لك إلا الدين والدعوة إلى الله، هذا وأنا في الغفلة. فالمهم ماذا أقول؟ هناك ضوء أخضر وضوء أحمر. الضوء الأخضر عندما يشتعل ومعه جرس ما يسمى بالعامية الهرم، هرن وبوري عند الأخوة السعوديين كلاكس بيب، وعند معناه انتبه. عندما يشتعل الضوء الأحمر معناه أنك على الهواء. أنا بين الضوء الأخضر والضوء الأحمر توجهت إلى الله، اللهم اجري على لساني كلاما يكتب على اليمين، يعني بطريقة غير مباشرة، مباشرة ما أقدر أقولها. الناس في شهر شبعة في الشواطئ، وهناك من الناس مساكين، والله مساكين ما عرفوا، يأخذ زوجته وابنته إلى الشاطئ ويعرفيهم، مصيبة، غفلة غفلة غفلة غفلة. فحضرني ما يلي حتى أقدم لهم ضوء الشمس على البلاد. قلت هناك من الناس من يحب الشمس لدرجة العبادة فينتظرونها بفارغ الصبر لكي يستعرضوا أجسامهم أمامها، فليطمئن هؤلاء وليتأكدوا أن الشمس تبادلهم نفس الحب وهي في شوق إليهم، وسيأتي يوم لن تفصل بينهم وبينها إلا مسافة ميل، ويومها فليتشمس المتشمسون. يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، قيل لي بأن واحد كان مع زوجته وبناته ويسمع الراديو، أول ما سمع هذا أخذ ثيابه وقال قم قم قم. هناك من الناس من يحتاج إلى كلمة خير، كلمة خير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. أغلق القوس حتى لا ينتهي الوقت. أول سم فضول الكلام، نتكلم ولكن قبل أن نتكلم نراقب ألسننا، نراقب أنفسنا، ماذا سنقول، سواء في علاقتنا بربنا جل وعلا أو علاقتنا مع خلق الله. ننتبه لا نقول كلاما يغضب ربنا جل وعلا ولا نؤذي أحدا بألسننا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي حديث آخر المسلم من سلم الناس، من سلم الناس من لسانه ويده. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ربما كلمة تكون مفسدة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن نحاول أن نتكلم بالكلمة الطيبة ونجتنب غيرها. ثم إن الكلمة الطيبة شعار لقائلها، تعبر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المرء مخبوء تحت لسانه. حتى تعرف الشخص من هو لازم يتكلم. المرء مخبوء تحت لسانه، فالكلمة شعار لقائلها ودليل على طيبه، والكلمة الخبيثة والعياذ بالله دليل على خبث قائلها. ولتعرفنهم في لحن القول، ولو يصطنع يصطنع يطلعها، لا بد تطلع الكلمة الخبيثة والعياذ بالله. وكما قال الله تعالى، هنا آية لها أكثر من تفسير وسأقول تفسيرا يعني الذي يهمنا الآن في هذا، وهو تفسير حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قول ربنا جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه في سورة النور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: الخبيثات من القول، الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبات من القول للطيبين من الرجال للطيبين من القول. المهم فهمت شو حاب أقول ولو غلط. وكذلك قيل غير ذلك، قيل الخبيثات المؤمن والمؤمنة، هذا موضوع آخر نحن حتى لا نطيل الحديث عن هذا الموضوع. فكم من شر ممكن شر يدفع بكلمة، كلمة طيبة يكون خصام بين أناس وأنت تتدخل لكي تصلح بينهما، إصلاح بين الناس، كلمة طيبة. واحد يريد أن يؤذيك، يريد أن يعاديك، يريد أن أنت لا تقول إلا الكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولكن نحتاج إلى الصفات الحميدة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكم من كلمة حلت، وكم يعني كلمة طيبة حلت مشاكل كثيرة، وكم حلت من مودة وجلبت من محبة بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة اشتعلت وجريمة ارتكبت بسبب كلمة سيئة، كلمة واحدة. وكم من مشكلة حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من أرواح أزهقت بسبب كلمة خبيثة، وكم من أنفس قتلت بسبب كلمة خبيثة، وكم من أسر فردت، أسر تشرد بسبب كلمة خبيثة. ومن لوازم الكلم الطيب أن يكون سديدا كما أمر ربنا جل وعلا، أمرنا أن نقول القول السديد يقر به الحق، يعني ما تكون في مداهنة، يقر به الحق ويدحض به الباطل. إذن السم الأول فضول الكلام. الآن سأحاول أن لا أطيل، أطلت في الأهم، وكل ما سيأتي مهم إن شاء الله تعالى، ولكن أطلت في الأهم الذي هذه قضية سموم هذا السم الأول سم عظيم وآفة كبيرة علينا أن نجتنبها حتى يحفظ الله تعالى قلوبنا. فضول الكلام السم الأول. السم الثاني فضول النظر. السموم كثيرة، ولكن هذه التي عليها إجماع هذه الأمة وسلف هذه الأمة على أنها سموما قاتلة، على أنها سموم قاتلة للقلوب. فضول الكلام، فضول النظر، لأن النظرة خطوة من خطوات الشيطان. لهذا ربنا جل وعلا عندما حذرنا من الزنا حذرنا أول شيء من أول خطوة من خطوات الشيطان التي تؤدي بصاحبها إلى الزنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا ليس فقط للرجال، وأستسمح النساء، كثير من النساء يعتقدن أن غض البصر على الرجال بس، هي يمكن تشوف أي شيء تريد. لا لا لا، كما أمر ربنا جل وعلا الرجال بغض، والله ما قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لا، لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لكان علينا قبل أن نخرج من بيوتنا أن نفعل هكذا، أن نغمض أعيننا حتى لا نرى شيئا. قل يغضوا من أن تقع، لا تقع ننظر، ولكن لا تقع أبصارنا إلا حيث يرضى ربنا جل وعلا، وأن نجتنب سهام إبليس. فالنظرة سهم من سهام إبليس. أين السهم يضرب؟ مش هنا، مش في المخ ولا في الرأس، في القلب. كما أن الله تعالى أمر المؤمنين فقد أمر المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فضول الكلام، السم الثاني وش هو؟ فضول النظر. السم الثالث، هذا السم كم نتناوله في رمضان، ما هو؟ هناك من الناس من يأكل ولا يشبع، ما يشبع نفسه، ما تشبع، فيملأ ثلث الطعام بالطعام وثلث الشراب بالطعام وثلث النفس بالطعام، ويأتي إلى التراويح وما يستطيع يتنفس، ويقول لك طول علينا نطوع ذبحنا. الله أكبر، هذه خطوة من خطوات الشيطان. ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه بحسب امرئ اللقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكان جماعة من بني إسرائيل على عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل متفرغين للعبادة، كانوا متفرغين للعبادة، فكان عندما يأتي وقت طعامهم يقوم فيهم أحدهم قائلا: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. هذه خطوات الشيطان. إذن من السموم القاتلة القلوب فضول الطعام، فضول الكلام، وأنا أساعد حتى إخواننا الصحافة متاع الصحافة، حتى فضول الكلام اللي متاع التغطية، وفضول النظر، وفضول الطعام. أما السم الرابع، نحن لا نستطيع أن نعتزل الناس ولا نلتقي بأحد، لا لا لا ما نستطيع، بل أنت ضعيف يا عبد الله، ضعيف بنفسك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجتمع ونتعاون، وأمرنا ربنا أن نتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، وأمر الناس صلى الله عليه وسلم قائلا: عليكم بالجماعة. هناك أجور لا تنالها إلا مع الجماعة، صليت نفسك حرمت الجماعة، بنفسك جالس تذكر الله، طيب هذا عمل فردي، ولكن تحتاج إلى الجماعة، أن تجلس مع الجماعة وتستمع حتى تنزل عليك الرحمة والسكينة وتحفك الملائكة ويذكرك الله في من عنده. وفي آخر المجلس يقول رب العزة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لو جلست وحدك لا تنال هذه المغفرة، الله يغفر لك، ولكن لا، لم يرد حديث أن فلان جلس وحده أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، لا، هذا في الجماعة. ولكن الفضول وهو السم فضول المخالطة. نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كنت في بلد في شرق آسيا وذهبت إلى جامعة إسلامية، فرأيت في كل مكان طالب مع طالبة ماشيين مع بعض، وهالطالب مع طالبة، وطالب مع طالبة، وطالب مع طالبة، أخت في الله. فحدثتهم في المسجد، عندما جاءت المحبة ورأيت فيهم يعني الإقبال وألقى إلقاء السمع وبل بالعناق وكذا، تحدثت فيهم أكثر من مرة. لما جاءت محبة تجرأت أن أكلمهم، لأن لابد من الكلام المناسب في الوقت المناسب. وأنت أو أنت من أنت حتى تجي تقول لنا؟ لما تجي المحبة يقبل منك، تعرفني أنا أحبك، تقبل، أقبل منك النصيحة، تقبل مني النصيحة. فلابد أول شيء أن نكسب قلوب الناس، القضية دائما في قلوب، أما فظاظة وغلدة وشدة وتعطي الأوامر ما حد يسمعك. ولو كنت فضا غليظ الأمر غليظ القلب لانفض من حولك، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك. هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه حتى يكون كذلك، ولكن هذا حتى يبين الله، يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عكس ذلك، عكس ذلك، هو صاحب أحسن قلب وأنور قلب كما سلف الذكر وكما نعرف جميعا. فلما جاءت المحبة والألفة بيننا وأنا أحدثهم، قلت: إخواني، لا شك أنكم فهمتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. ما هو؟ أنتم ربما فهمتم لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، مش مؤمنة، مؤمنة، مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنة. ربما كنت فهمتم لا تصاحب إلا مؤمنة، لا لا، مؤمنا. فهذا ما يعني، هذا ما يجوز باسم الأخوة، لا لا، هناك حدود. فقلنا إذن فضول المخالطة، ربما كذلك حتى مخالطة خلوة، ما اختلى رجل بامرأة غير ذي محرم إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا نصاحب إلا المؤمنين، وفضول المخالطة أن نصاحب غير المؤمنين. والله فلان صاحبي جاك، جاك الخير إن شاء الله تعالى، لا لا، لا تصاحب إلا مؤمنا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اوعى، انتبه يا عبد الله. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. فضول المخالطة، الوقت لم يبقى منه إلا القليل. الآن سأتطرق بعد أن تطرقنا للسموم الأربعة القاتلة للقلوب، سنتطرق إلى أسباب الشفاء. أما السبب الأول الآن سأركز، ركزوا معي لأن لن أطيل بشرح، فأدخل مباشرة في الموضوع. الشفاء، شفاء القلوب، شفاء القلوب أول أسباب من أسباب الشفاء ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. رقة القلوب تنشأ عن الذكر، فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين تقشعر جلبا المؤمنين. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الشيوخ شيوخ القراءات أمامي، سامحوني إذا أخطأت شيء. إذن ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. ثم العمل الثاني من أسباب الشفاء الاستغفار. نستغفر ربنا جل وعلا، نكثر من الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكنت أود أن أذكر ولكن ما أدري الوقت يكفي ولا لا، سأتركها إن بقي وقت من المحاضرة. هناك أحد علماء هذه الأمة وابن قيم الجوزية رحمه الله ذكر أن في الذكر أكثر من 100 فائدة، فكنت أريد أن أذكر بعض، لن أستطيع الوقت لن يسمح بأن أذكر 100 كلها، كنت أريد أن أذكر بعض هذه الفوائد. إن تبقى وقت بعد أن أنهي أسباب الشفاء كلها نتطرق بعد ذلك إلى هذه إلى منافع الذكر وفوائد الذكر كما ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله. إذن قلنا ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، نكثر من الاستغفار. ولو جلسنا مجلسا ذكرنا فيه ربنا جل وعلا علينا أن لا نقوم حتى نستغفر الله تعالى، ولو بعد أجل الأعمال بعد السجود لله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وتنتهي من السجود وأنت قريب من الله، تنتهي من صلاتك تسلم وتقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إذن نكثر من الاستغفار، وهذا من أعظم أسباب الشفاء، ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. إيش الشيء الثاني؟ الاستغفار. الدعاء، نكثر من الدعاء، ندعو ربنا جل وعلا في المنشط والمكره. نسأل ربنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء هو العبادة. نسأل ربنا جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. والذي يمر عليه يوم ما دعا الله تعالى وما سأل ربه شيئا فهو محروم في ذلك اليوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الاستجابة على الله تعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن علي أن أوفق للدعاء. فأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا الدعاء وأن يوفقنا للدعاء وأن يستجيب دعاءنا. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء. ثم من أجل الأعمال التي يشفي الله تعالى بها الصدور والقلوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا نبخل على أنفسنا عندما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصلي عليه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذا نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى في الكتابة هناك من الناس من يبخل في الكتابة، يكتب رسول الله صاد صادوه، هذا صادوه، صاد الشيطان، ضيع منه حسنات عظيمة. صاد كيف صاد؟ اكتب صلى الله عليه وسلم حتى تكتب لك أنك مصل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما دامت هذه الصلاة مكتوبة. إذن هناك من هو ربما أقل بخلا يكتب صل عم، صل عم، إيش صل عم؟ اكتب صلى الله عليه وسلم صل عم، إيش صل عم؟ فلا نبخل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من في كلامه يقول الرسول صلى عصم، اسمه صلى عصم، صلى عصم صلى الله عليه وسلم. لا نبخل، كيف كلمات كلها نقولها مضبوطة والصلاة على رسول صلى عصم صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم أسباب شفاء الصدور الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا آخر أسباب الشفاء، سأتحدث عن أهله قبل أن أقول ماذا قال الله تعالى عنهم: لله ذر أقوام هجروا لذيذ المنام وتنصلوا لما نصبوا له الأقدام، يطلبون نصيبا من الإنعام، إذا جن الليل سهروا، وإذا جاء النهار اعتبروا، وإذا نظروا في عيوبهم استغفروا، وإذا تفكروا في ذنوبهم بكوا وانكسروا. لله ذر أقوام اجتهدوا في الطاعة وتاجروا ربهم فربحت البضاعة، وبقي الثناء عليهم إلى قيام الساعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لو رأيتهم في الظلام وقد لاح نورهم، وفي مناجاة الملك العلام وقد تم سرورهم، فإذا تذكروا ذنبا قد مضى ضاقت صدورهم وتقطعت قلوبهم أسفا على ما حملت ظهورهم، وبعثوا رسالة الندم والدمع سطورهم. روى الترمذي في كتاب الدعوات عن بلال بن رباح وأبي أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه ذأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. هذا حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل، عجب من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، ثار إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رغبة في جنته وخوفا من ناره، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا، أسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا، أسأل الله تعالى العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. نشكر فضيلة الشيخ سعيد الزياني. وقبل أن نختم، هناك الكثير من الطلبات تطلب من الشيخ أن يدعو بدعاء حتى يؤمنوا. كم بقي على الوقت حتى ينتهي الإرسال؟ خمس دقائق. ندعو في هذه الخمس دقائق ماذا بالطلب؟ ندعو وكل من يرانا ويسمعنا من الحاضرين ومن المشاهدين نؤمن على الدعاء، ليلة مباركة، وندعو موقنين بالإجابة، موقنين، وما أحوجنا إلى أن يستجيب لنا ربنا جل وعلا، ما أحوجنا إلى الله، ما أفقرنا إلى الله. وأحض إخواني وأخواتي وأحض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الإكثار من الدعاء. الحل الآن الدعاء، الجهد والدعاء. اللهم إن هذا الجهد وعليك التكلان، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، حتى يرفع الله تعالى البلاء عن المسلمين في كل مكان، في فلسطين والعراق وغيرهما، أن يرفع الله البلاء عن المسلمين. أدعو الله موقن بالإجابة. الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين من الحسن الحسين بين بعض علامات استجابة الدعاء. إذا دعونا الله تعالى وشعرنا وأحسسنا بحالة من إحدى الحالات التي سأذكر، فمعنى ذلك نعلم أن دعاءنا مستجاب، خزائن الله مفتوحة، نسأل من ربنا ما نريد من خير الدنيا والآخرة. من هذه العلامات قال: القشعريرة تقشعر الجلود. وأنت تدعو ربك إذا أحسس بقشعريرة، اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة، واعلم أن خزائن الله تعالى مفتوحة، الله تعالى يسمعك ويعطيك سؤلك. البكاء إذا نزل الدمع وأنت تدعو الله، حاشا وكلا حتى يخيبك الله، دمع دمع. وإن بالأخص في الجلوة والخلوة، وبالأخص إن كانت في الخلوة، تكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن جملة العلامات الرعشة، أن تحس برعشة داخلية. ندعو الله تعالى، وما أحوجنا إلى الدعاء، ندعو الله تعالى موقنين بالإجابة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك منها غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف علمنا وعملنا، افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن من فتنة القبور ودعوة الثبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم كل من أراد بالمسلمين وببلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عاد وثمود. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ولكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الأخ الشيخ سعيد الزياني على هذه المحاضرة القيمة، ونشكر جميع الأخوة الأفاضل العلماء والدعاة الذين أحيوا الليالي السبع الأولى من شهر رمضان في برنامج المحاضرات لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ونشكر من سوف يستمر معنا بالنسبة لمحاضرات النساء إلى اليوم 15 من شهر رمضان. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة والمشاهدون والأخوات، سوف نبدأ من يوم غد بمشيئة الله تعالى المسابقة الدولية للقرآن الكريم، والتي سوف يشارك فيها إن شاء الله تعالى ممثلون ومتسابقون لسبعين دولة إسلامية وجالية إسلامية في العالم. سوف تشهد إن شاء الله تعالى هذه القاعة منافسات كبيرة وفي أعظم تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ندعوكم جميعا للحضور وللمتابعة لكي نشد من أزر هؤلاء ونشجعهم ونشجع غيرهم ونشجع أنفسنا أولا على حفظ كتاب الله الكريم. هذه المسابقة سوف تبدأ غدا في هذه القاعة وتستمر 11 يوما إن شاء الله تعالى، من تمام الساعة التاسعة أو في تمام الساعة التاسعة مساء كل يوم. وهناك جوائز قيمة إن شاء الله تعالى للإخوة الحضور، جوائز مالية وتذاكر سفر العمرة، وجوائز عينية مقدمة من لجنة منظمة الجائزة ومن بعض الإخوة رجال الأعمال والتجار، فندعوكم جميعا للمساهمة. قبل أن نختم، هناك أيضا جوائز حاليا تقدم للحضور في هذه الصالة، سوف يقوم بتوزيع الجوائز أخونا فضيلة الشيخ سعيد الزياني. ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام وعبر قناة دبي الفضائية وقناة الدراما محاضرة هذا اليوم للشيخ سعيد الزياني، وكانت بعنوان سموم القلب وشفاؤها. ونذكر الجمهور الكريم بأن المسابقة الدولية للقرآن الكريم ستبدأ يوم غد بإذن الله في تمام الساعة التاسعة من مساء الثامن من رمضان لعام 1425 في غرفة تجارة وصناعة دبي، والدعوة عامة. تحية لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني، وسلوكي أدب ربي رباني، عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني.